إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد دقائق من الآن إن شاء الله نستمع إلى سهرة عن مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم من إخراج الزميلة أميرة بدوي. كل عام وأنتم بخير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، واحفظنا فلا نعصاك، وارزقنا فلا نحتاج إلى أحد سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا يا مولانا بخاتمة السعادة أجمعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الكون بالحدث المقدس ينطق، وجوانب الدنيا لأحمد تخفق. أهلا بطه، أهلا بطه، أهلا بطه بالنبي المصطفى، بالنور في أفق البرية يشرق. مولد الهادي البشير. مكة التي ولد بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أشهر المدن في بلاد العرب، وأصبحت بعد ميلاد رسول الله عليه الصلاة والسلام من أشهر المدن في الدنيا كلها، ففيها الكعبة المشرفة، بيت الله الحرام، أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله الواحد الأحد، بل هو قبلة المسلمين جميعا يتجهون إليه في صلاتهم مهما تباعدت بلادهم. فضله الله على سائر المساجد، وحرم دخوله على المشركين، وجعله حرما آمنا لا يلجأ إليه خائف إلا أمن، وجعله مباركا وهدى للعالمين. كانت سقاية الحجاج ورفادتهم قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة معروفة في قريش منذ عهد قصي بن كلاب الجد الرابع للرسول صلى الله عليه وسلم، يتوارثها أولاده وحفدته من بعده جيلا بعد جيل، حتى تولاها عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. وكانت الرفادة شيئا سهلا، حيث يقدم كل بيت ما يستطيع لإطعام الحجيج. أما السقاية فكان تدبيرها شيئا عسيرا نظرا لقلة الماء في مكة وما حولها، فكانوا يطوفون بالعيون والآبار يجمعون منها الماء ويضعونه في حياض من الجلد حتى تنتهي أيام الحج. فلما تولى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم السقاية، كان يقضي ليله ونهاره مفكرا في وسيلة سهلة ييسر بها للحجاج سبيل الماء بلا مشقة. لم تكن زمزم معلومة في ذلك الوقت. كان عبد المطلب قد سمع من الرواه عن بئر زمزم التي بناها جده إسماعيل عليه السلام، تلك التي طمستها قبيلة برهم وأخفت معالمها. كان عبد المطلب يتمنى لو قدر له العثور على مكانها ليكشف عنها ويعيدها سقاية للحجاج كما كانت في عهد جده إسماعيل. وفيما كان عبد المطلب ذات ليلة يفكر في أمر السقاية وقد غلبه النوم إذ رأى كأن هاتفا في منامه يقول له: احفر طيبة. فسأل عبد المطلب: وما طيبة؟ فانصرف عنه الهاتف ولم يجبه بشيء. فلما كانت الليلة الثانية أقبل عليه ذلك الهاتف كما أقبل في الليلة السابقة وقال له: احفر برة. فسأل عبد المطلب: وما برة؟ فانصرف عنه الهاتف ولم يجبه بشيء. فلما كانت الليلة الثالثة عاد إليه الهاتف وقال له: احفر المضنونة. فسأل عبد المطلب: وما المضنونة؟ فانصرف عنه كذلك ولم يجبه بشيء. فجعل عبد المطلب يسأل نفسه عن معنى هذه الكلمات المبهمة. فلما كانت الليلة الرابعة آوى عبد المطلب إلى فراشه وهو يخشى أن يزوره هذا الهاتف ويلقي إليه بلغز جديد، فما كادت عينه تستغرق في النوم حتى أقبل عليه الهاتف ويقول له: احفر زمزم. فتململ عبد المطلب في فراشه وصاح بالهاتف غاضبا: وما زمزم؟ ولم يغضب الهاتف ولم ينصرف عنه كما كان ينصرف في كل مرة، بل نظر إليه مبتسما وظل يقول في أنات وهدوء: لا تنزح ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرس والدم عند نقرة الغراب الأعصم. فهب عبد المطلب من نومه مستبشرا وانطلق نحو البيت ينظر ما هنالك، فإذا بالغراب الأعصم قائم كعادته في مذبح الكعبة ينبش برجليه وينقر بمنقاره حيث تذبح الأنعام التي تهدى إلى البيت. وكان هذا الغراب يمتاز عن غيره من الغربان ببياض في إحدى رجليه، فلما رآه عبد المطلب فرح واستبشر وانطلق إلى داره، فأتى بفأس ومكتل واصطحب معه ابنه الوحيد في هذا الوقت وهو الحارس، وأخذ يحفر حيث كان الغراب الأعصم ينقر وينبش وهو يردد والحارس من ورائه يردد معه: اللهم قد لبيت من دعاني، وجئت سعي المسرع العجلان، ثبت اليقين صادق الإيمان، يتبعني الحارث غير واني، جزلان لم يحفل بما يعاني، اللهم فلتصدق لنا الأماني، ما لي بما لم ترضه يداني. ولم ييأس عبد المطلب واستمر في الحفر رغم ما لاقاه من قريش، فهم يريدون أن يمنعوه من حفر البئر، وعز عليه أن يغلبوه بأولادهم لقلة ولده، فاغرورقت عيناه بالدموع وتمنى على الله أن يهبه 10 من الولد. وقد نظر لله واحدا منهم إذا تحقق له ذلك. وما زال عبد المطلب يرفع الفأس حتى ضربت الفأس في حرف البئر الذي بناه جده إسماعيل عليه السلام. هنالك كبر عبد المطلب وصاح في فرح: هذه خبيئة إسماعيل، هذه بئر زمزم، هذه سقاية الحجاج. فعرفت قريش أن عبد المطلب أدرك الماء وأرادوا أن يشاركوه في كل ما عثر عليه من ذهب وسلاح، فقال لهم عبد المطلب: أما الذهب والسلاح فليس لي ولا لكم، إنما هي للكعبة، وأما الماء فاجعلوا بيني وبينكم في شأنه حكما. لقد أنصفتنا يا عبد المطلب، فنعم الرأي رأيك. وكان من عادة العرب في ذلك الزمان أن يحتكموا إلى العرافين والكهان، فاتفقوا على أن يذهبوا إلى كاهنة بني سعد، وهم في طريقهم إليها لاقوا الكثير من الأهوال وأشرفوا على الهلاك. ولكن الماء نبع من تحت أقدام ناقة عبد المطلب سائغا عذبا، فقالوا له: إن الذي سقاك بهذه الصحراء هو الذي سقاك زمزم، فوالله لا نخاصمك فيها أبدا. ثم عادوا إلى ديارهم. ومنذ ذلك اليوم صارت زمزم حقا خالصا لآل عبد المطلب، يسقون منها الحديد ماء غدقا. وكانت هذه من بشريات مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام. هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. سيدي يا رسول الله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يا رسول الله. مهما مدحتك يا رسول، مهما مدحتك، مهما مدحتك يا رسول، فإنكم فوق المديح وفوق كل بيان. وعندما تحققت أمنية عبد المطلب وبلغ بنوه 10 رجال، أيقن أنه قد آن له أن يفي بنذره، فقدم كل واحد منهم نفسه ليكون هو القربان. فقد كان من عادة العرب كلما هموا بأمر عظيم أن يلجأوا إلى القداح، يستنبئونها قبل أن يقدموا على ذلك الأمر، فما أشارت بفعله فعلوه، وما أشارت بتركه تركوه. وحينما ضربت القداح خرج قدح عبد الله، وكان عبد الله أحب أبنائه إليه، وكان صاحب خلق هادئ وعقل رزين ولسان عذب، وكان بعيدا عن كل ما يشين الشباب. وتقدم عبد المطلب إلى عبد الله يقوده إلى المذبح، وتقدم عبد الله إلى أبيه شجاعا باسم الثغر. فأحاطت به نساء قريش، وتعلقت به أخته تحول بينه وبين أبيه، وهنا أشاروا عليه بالذهاب إلى عرافة يثرب. وحينما ذهبوا إليها قالت لهم: كم الدية فيكم؟ 10 من الإبل. فأتوا 10 من الإبل فقربوها، وقربوا صاحبكم، ثم اضربوا عليه وعليها القداح، فإن خرجت القداح عليها فاذبحوها، وإلا فزيدوا الإبل 10. وبعد أن رجعوا إلى مكة أخذوا يضربون القداح فتخرج على عبد الله حتى بلغت الإبل 100، ثم ضربت القداح فخرجت على الإبل، فصاح القوم: ها قد رضي ربك يا عبد المطلب. ولم يطمئن عبد المطلب حتى ضربت القداح 3 فخرجت على الإبل، فاطمأن عبد المطلب وأمر بالإبل فنحرت جميعها وتركت طعاما لأهل مكة. وأراد عبد المطلب أن يستكمل بهجة هذا العيد، فذهب من فوره إلى سيد بني زهرة وهب ابن عبد مناف، فخطب إليه ابنته آمنة لولده عبد الله: الكون بالحدث المقدس ينطق، وجوانب الدنيا لأحمد تخفق، أهلا بطاها، أهلا بطاها، أهلا بطاها بالنبي المصطفى بالنور في أفق البرية يشرق. كان زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب زواجا موفقا ميمونا، وكانت ثمرة هذا الصهر ثمرة طيبة مباركة، وكان نسل هذا الزواج نسلا طاهرا كريما. بشر سعيد في النفوس معظم مقداره، وإلى القلوب محبب. مصباح كل فضيلة وإمامها، ولفضله فضل الخلائق ينسب. بشر سعيد في النفوس معظم مقداره، وإلى القلوب محبب. مصباح كل فضيلة وإمامها، ولفضله فضل الخلائق ينسب. ملأ العوالم علمه وثناؤه، فبه الوجود منور ومطيب. أهدي له طيب الثناء، وإنه ليحب أن يهدى إليه الطيب. صلى عليه الله، إن صلاته فرض على كل الأنام مرتب. محمد صفوة الباري وخيرته، محمد صفوة الباري وخيرته، محمد صاغه الرحمن بالنعم. وعندما وقع اختيار عبد المطلب على ابنه عبد الله للقيام برحلة في الصيف قاصدا بلاد الشام من أجل التجارة، باع واشترى ما شاء الله له. وفي طريق عودته مرض عبد الله، وتخلف عند أخواله في يثرب ليستريح أياما ثم يعود، وفوجئ عبد المطلب بما لم يتوقع. أمر عبد المطلب ولده الحارث أن يذهب على الفور إلى يثرب ليعود بأخيه لكي تكتحل به عيناه. فأعد الحارث راحلته وانطلق بها مسرعا إلى يثرب، لكنه لم يكد يصل إلى هناك حتى استقبله الناعي ينعى له أخاه عبد الله. وعلم الحارث أن عبد الله قد مات ودفن هناك عند أخواله، فعاد إلى مكة وألقى إلى أبيه بالنبأ. وتحير عبد المطلب كيف يلقي هذا النبأ الفاجع على مسامع آمنة بنت وهب، وأطرق برأسه إلى الأرض يفكر، وماذا بعد؟ ألسنا جميعا إلى زوال؟ سأخبرها. وصل عبد المطلب إلى بيت آمنة، أخذ يتكلف الابتسام ويتظاهر بالبشر، ثم وقف أمامها حيران لا يدري كيف يبدأ ولا حتى كيف ينتهي. نظرت آمنة إلى وجه الشيخ وقد وهبها ربها عز وجل الذكاء بالفطرة، هنا أدركت كل شيء وأرادت أن تنقذ الشيخ الكبير من حزنه وحيرته، فقالت له: أطال الله عمرك يا أبي، فيك العوض وفيك الرجاء كله. وجعلت تبكي، فجعل الشيخ يحنو عليها ودموعه تنهمر من عينيه. وهنا خرج عبد المطلب مسرعا إلى الكعبة يشكو إلى الله بثه وحزنه، وترك آمنة غارقة في دموعها وأشجانها، وحولها نساء بني هاشم يحاولن تعزيتها والتخفيف عنها. وفي إحدى الليالي أوت آمنة إلى فراشها، فرأت كأن طيفا لطيفا يدنو منها ثم يهتف بها في همس: لقد حملت يا آمنة بأشرف الخلق، وعما قريب تكونين له أما. وأخبرها الهاتف مرة ثانية بأنها حملت بسيد هذه الأمة وخير أهل الأرض. وبدت آمنة في حيرة، أتصدق ذلك أم تكذبه؟ وما زالت كذلك بين الشك واليقين حتى أحست ببشائر الحمل واستبانت حقيقته. هنالك صدقت آمنة أن هذه الهواتف لم تكن إلا صدقة، وأن حملها هذا لابد أن يكون له شأن. وخافت آمنة على جنينها أن تصيبه عين حاسد، فكتمت أمرها عن صواحبها. وفي إحدى الليالي رأت آمنة فيما يرى النائم كأن نورا قد خرج منها فأضاء ما بين المشرق والمغرب. وما زالت تتوالى عليها البشائر والآيات حتى أتمت شهور الحمل وولدت خير البرية. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. رسول الله نور، رسول الله نور لا يضاء، كنور الشمس في أجلى ضحاها. لقد وضعته وهاجا منيرا، كما تلد السماوات الشهابا. فقام على سماء البيت نورا، فقام على سماء البيت نورا، يضيء جبال مكة والنقاب. وكان ذلك في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، العاشر من أغسطس، عام 570 من الميلاد، وهو العام الذي حدثت فيه حادثة الفيل، حيث جاء أبرهة وأصحابه يهدمون الكعبة، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وقد تندر النسوة بالبشائر التي صاحبت ولادة آمنة، فتقول زوجة أبي العاص: لقد شهدت ولادة آمنة بنت وهب ليلة ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما شيء أنظره في البيت إلا نور، ولقد رأيت النجوم تدنو ثم تدنو حتى لقد خشيت أن يقعن علي. فرح عبد المطلب بالمولود فرحا شديدا، ونظر إليه فأعجبه، ونزل من نفسه منزلة عظيمة، فجعل يقول: ليكونن لابني هذا شأن. ثم حمله بين يديه وانطلق به إلى الكعبة، وجعل يذكر الله عز وجل ويقول: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان، أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان، أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان. أشرق البدر علينا واختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. وسئل عبد المطلب عن سبب تسميته محمدا فقال: أردت أن يحمده الله في السماء وأن يحمده الناس في الأرض. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد صفوة البر وخيرته، محمد صاغه الرحمن بالنعم. يا أيها النور يسري في جوانحنا، يا أيها الخير يا بشراه بشراه، أخلاقه الوحي يسكن في مآقينا، فهل يموت الذي في القلب سكناه؟ وكان أول من أرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية عمه أبي لهب، حيث كان من عادة الأشراف من أهل مكة أن يبعثوا بأطفالهم إلى البادية يقضون فيها مدة الرضاعة في حضانة المراضع من نساء البادية، لما للبادية من أثر في نمو الأطفال وذكائهم. وكانت المرضعات من نساء البادية تأتين إلى مكة من وقت لآخر يلتمسن الرضع من الأطفال من أبناء الأغنياء والسادة. وحينما أتت حليمة السعدية مع غيرها من نساء البادية وكان حالها ينبئ بالبؤس والفاقة، فقد حصلت كل واحدة من صواحبها على طفل ترضعه إلا حليمة، فقد عادت إلى زوجها خالية الوفاض وأخبرته عن حال محمد وأنه طفل يتيم ليس له أب تطمع في عطائه، وما زالت نفسها تطمع في بره والحنو به لا رغبة فيما يعود عليها من نفع. فقال لها زوجها: وما علينا إذا نحن أخذنا هذا اليتيم يا حليمة، فلا أن ترجعي ومعك هذا اليتيم خير من أن ترجعي خالية اليدين، فلعل الله أن يجعل لنا فيه بركة. فذهبت حليمة إلى أمه فأخذته منها، فما هو إلا أن وضعته في حجرها وضمته إلى صدرها حتى حفل ثدياها وأقبل عليها بما شاء من لبن، وهي التي كان طفلها لا يكف عن الصراخ من شدة الجوع ولا تجد في صدرها ما يكفيه، فرضع محمد صلى الله عليه وسلم حتى شبع، ثم أخذت وليدها الآخر فوضعته على ثديها فرضع كذلك حتى شبع. وجلست حليمة تحكي لزوجها ما رأت وهو يعجب لذلك ويقول: لعل الله قد عطف على رضيعك يا حليمة فأطعمه ببركة هذا اليتيم. وكان الجوع قد استبد بحليمة وزوجها وأرهقهما العطش من شدة الحر، فقام إلى ناقته يعتصر منها رشفة لبن يتبلغان بها، وكانت الناقة لا تدر اللبن لهزالها وضعفها، فإذا به يجد ضرع الناقة حافلا ممتلئا، وهنالك صاح الزوجان فرحا واغتباطا قائلين: لقد من الله علينا وحصلنا على نسمة مباركة. وأقبل على الطفل محمد يشبعانه ضما وتقبيلا. وتعود حليمة إلى بادية بني سعد وترى من بركة هذا اليتيم ما لم يخطر لها على بال، الخير يأتيها من كل ناحية وفي كل يوم ترى عجبا من بركة هذا اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم حتى أتمت مدة رضاعته. وكان لابد لها أن تعود به إلى أمه وهي أشد ما تكون رغبة في بقائه معها. فلما رأته أمه سرت به سرورا عظيما، فقد ذكى ونمى حتى لكأنه ابن أربع وهو لم يجاوز السنتين بعد. فبرت حليمة وأرضتها وشكرت لها ما رأت من عنايتها وإخلاصها. فقالت حليمة: لقد شب غلامك بما لا يشبه الغلمان، وإني لأخشى عليه، فهل أذنت لنا أن نعود به مرة أخرى إلى البادية؟ قالت آمنة: لا عليك أن تفعلي، فهو طفلي وطفلك. فشكرت لها حليمة وعادت به إلى البادية وهي لا تملك نفسها من الفرح والاغتباط. رباك ربك جل من رباك، ورعاك في كنف الهدى وحماك، سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك، سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال، فجل من سواك. قبس من الصحراء، قبس من الصحراء، شاشع نوره فجلى ظلام الجهل عن دنيانا. وعادت حليمة برضيعها تخشى عليه الليل والنهار والحر والبرد، وكانت ترى أنه ليس ككل الغلمان. أفزعها الحر ذات يوم، فخرجت تطلبه في وقت الظهيرة، فوجدته مع أخته الشيماء مقبلا على الحي، فجعلت حليمة تلوم ابنتها الشيماء وتقول في ألم وغيظ: في هذا الحر يا شيماء؟ فقالت أخته: لا تجزعي يا أمي، فوالله ما وجد أخي حرا، لقد وجدت غمامة تظله حيث ذهب، إذا وقف وقفت، وإذا سار سارت. وها هو رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يحفظ لها الجميل، فما نسي يوما أنها التي أرضعته من ثديها وغذته بلبنها، وأن لها عليه حق الأم على ولدها، بل لم ينس أن يحفظ هذا الجميل لقبيلتها بني سعد. حقا لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عاليا في الوفاء وعرفان الجميل، بل كان مثالا للكمال الإنساني. يقول عنه أحد المستشرقين: لقد كان محمد يمتاز على كل من يعيشون في بيئته بطابع خاص لا يشاركه فيه غيره، وهو طابع الكمال في كل شيء، ذلك أن الله جلت قدرته تولاه منذ طفولته بالحفظ والصيانة، فحماه من عبث الجاهلية وفسادها، وطهره من أدرانها وخبائثها، فكان صورة مثالية للكمال الإنساني ونموذجا حيا للفضيلة في كل ما يأتي وما يدع. ولقد عرف له أهل مكة هذا السمت الوقور وهذا الخلق الرضي، فأحبوه وأكبروه ووصفوه بأحسن ما يمكن أن يوصف به إنسان، فلقبوه بالأمين، وأصبح هذا اللقب وصفا مميزا له دون غيره، حتى صار علما عليه لا ينادى ولا يذكر إلا به. وليسمع شبابنا في هذا العصر ما وصفه به أهل مكة، إذ يقول قائلهم: عرفناه منذ نشأ فينا وهو الصادق الذي لا يكذب، والوفي الذي لا يغدر، والناصح الذي لا يفشي، والأمين الذي لا يخون. أخلاقه الوحي يسكن في مآقينا، فهل يموت الذي في القلب سكناه؟ الصدق والود بعض من محاسنه، والعدل والبذل والإخلاص والجاه. ما عطر الكون شيء غير طلعته، باهوا به كل الدنا باهوا. لقد عصم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، وطهره من الأرجاس، فلم يسجد قط لصنم. ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخالف قومه في كثير من عاداتهم وأخلاقهم، فإنه كان يعيش بينهم كواحد منهم، يألفهم ويألفونه، ويحبهم ويحبونه، ولم تكن أخلاقهم الجافية ولا عاداتهم المرذولة تجعله يشتد في معاملتهم. فلقد حضر صلى الله عليه وسلم مع قومه حرب الفجار، وشهد حلف الفضول وهو في سن 20، وهو حلف تداعت فيه قريش إلى نصرة المظلوم. وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه في بناء الكعبة وهو في 35، وكان يزامل عمه العباس في نقل الحجارة. فلما بلغوا موضع الركن وهو الحجر الأسود أرادوا أن يضعوه في مكانه، فاختلفوا أيهم ينال ذلك الشرف العظيم. وكان للحجر الأسود في نفوسهم منزلة من الإجلال والتقديس لا تدانيها منزلة، واشتد بهم الخلاف حتى هموا أن يتحاربوا. لولا أن رجلا حازما منهم دعاهم إلى أن يحكموا بينهم في هذا الأمر أول من يدخل عليهم من باب المسجد، فارتضوا ذلك الأمر واتفقوا عليه، ووقفوا ينظرون أول داخل عليهم من ذلك الباب، فكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرحوا جميعا واستراحوا لرؤيته، وقالوا هذا الأمين رضينا به حكما. وكان صلى الله عليه وسلم قد عرف بينهم بسداد الرأي وصواب الحكمة، فأخبروه بما كان من أمرهم، فقال عليه الصلاة والسلام هلموا إلي بثوب، فجاءوا بالثوب فأخذه فبسطه على الأرض، ثم أخذ الحجر فوضعه في وسط الثوب، ثم قال صلى الله عليه وسلم لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا، ففعلوا، فوضعه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في مكانه ثم بنى عليه. محمد صفوة الباري وخيرته، محمد صفوة الباري وخيرته، محمد صاغه الرحمن بالنعم. وكان صلى الله عليه وسلم يشارك قومه في غير ذلك من الشؤون، ويعمل كواحد منهم في كل ما تمليه ظروف الحياة وطبيعة البيئة في كل شؤون الحياة، من رعي للغنم وتجارة. لقد كان صلى الله عليه وسلم مثالا عاليا بين أهل مكة، يحبونه ويقبرونه، فتاجر لخديجة بنت خويلد في مالها، واختارته زوجا لها دون سائر أقرانه، وهي التي كان يضرب بها المثل في الجمال والشرف والغنى وطهارة النفس. حقا لقد ملأت خديجة رضي الله عنها نفسه عزما وقوة حتى ظهر نور الحق وجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. من أجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة يترحم عليها ويبر صواحبها ويتهلل لمن يراه من أهلها. وحينما قالت له الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها قد أبدلك الله خيرا منها. قال صلى الله عليه وسلم: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. هذا هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان قمة في الوفاء، قمة في الصدق، قمة في علو النفس، قمة في العفو، حتى عفى عن أهل مكة الذين آذوه وطردوه وعذبوه، فقال قولته المشهورة المشهودة يوم فتح مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال قولته صلى الله عليه وسلم التي ما زالت تتردد عبر التاريخ: اذهبوا فأنتم طلقاء. وحسبنا في الختام أن نردد مع الإمام البوصيري قوله في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانه في علم ولا كرم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. ولد الهدى في يوم مولد أحمد، ولد الهدى ولد الهدى ولد الهدى ولد الهدى في يوم مولد أحمد، وأضاءت الدنيا بهذا المولد. كنتم مع مولد الهادي البشير، سهرة كتبها عادل عبد القادر، أداء شحات العرابي، كمال نصر الدين، فوزي عبد المقصود، منى عبد الهادي. شارك في الأداء إيمان إمام ومحمد مكي. إنشاد شعبان عبد الجيد. هندسة إذاعية حسين السنوسي وفتحي إبراهيم. مولد الهادي البشير، إخراج أميرة بدوي.